said, hold up, baby girl. ليش احس بقلبي نار ليلي بغيابش نهار يوم من غيرش دمار صرت اغار حتى من نفسي اغار انتي روحي وضوء عيوني وقع حبيت خلي لوموني انتي روحي وضوء عيوني وقع حبيت خلي لوموني انتي احلى حب انتي كل العالم واهلها انت احلى حب بالدنيا كلها انتي كل العالم واهلها اللي جاني تعدي يمج عفت قلبي العشق مذنبي قلبي هو اختار مني جاني خايف اي والله خايف لي يقول لي اسف قلبك واحتار يا حياتي حني وانهي للمآت امنياتي عندي تبقي نغمات وذكرياتي صار انت كل شي ناسي كل شي ناسي العالم وهلها